السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلاب، أسعد الله أوقاتكم جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى رح نتكلم عن الدرس السابع من الوحدة الرابعة في مادة تاريخ الأردن لجيل 2008. رح نتكلم فيها عن مؤسسة مهمة جدا في المملكة الأردنية الهاشمية، وكانت يعني من بدايات المؤسسات اللي تم إنشائها داخل المملكة الأردنية الهاشمية من أول ما بدأت تأسيس الإمارة شرق الأردن، وهو مؤسسة الجيش أو قوات المسلحة الأردنية أو ما يسمى بالجيش العربي. طبعا الجيش العربي أو يعني عشان تكون بالصورة، الجيش العربي هو عبارة عن امتداد لجيش الثورة العربية الكبرى اللي انطلق من الحجاز وقام يعني في مقاتلة أو محاربة جمعية الاتحاد والترقي اللي كانت يعني سيطرت على الدولة العثمانية في أواخر أو في أوائل القرن العشرين. وبتعرف قصة الثورة العربية الكبرى مع الشريف حسين بن علي وكيف خرج الجيش وانتقل وبدأ من دولة لدولة، وبالآخر في النهاية استقر في الأردن اللي هي إمارة شرق الأردن في تأسيس الأمير عبد الله الأول، وبعدين في جزء منه برضو كمان من الجيش الثورة استقر في سوريا مع الأمير فيصل. نتكلم اليوم عن الجيش إن شاء الله تعالى، عن جيشنا الباسل، عن قواتنا المسلحة اللي إلها كل الاحترام وكل التقدير، واللي صراحة إلها دور بارز جدا في حياتنا إحنا كأمة أو كشعب أردني، ولهم كل التحية وكل التقدير. طيب نتكلم هسه عن القوات المسلحة اللي هو الجيش العربي. تعال نتكلم عن في البداية القوات التي كانت موجودة في شرق الأردن بين أعوام 1918 ل 1920. زي ما حكينا إحنا عشان تكون بالصورة، هاي القوات اللي حكينا عنها أنها وجدت في شرق الأردن في عهد المملكة العربية السورية من 1918 ل 1920 قوات شرطة ودرك، شرطة ودرك تفتقد للتنظيم وعاجزة عن حفظ الأمن. هاي القوات اللي كانت موجودة في عام 1918 لغاية 1920. طيب الأمير عبد الله لما شاف هيك الوضع صمم على شيء، صمم على إنشاء قوة عسكرية حديثة الهدف من وراها أنها تدعم الأمن وتدعم الحدود في داخل البلاد. يعني لما شاف الأمير عبد الله أن هاي القوات الشرطة اللي كانت موجودة في المملكة في عهد المملكة العربية السورية أنها عاجزة عن التنظيم وعاجزة عن حفظ الأمن، لأنها محتاجة لسه بداية هاي نواة، إحنا بنحكي في بداية إيش، في بداية تأسيسها، فأي شيء في بداية التأسيس دائما بيكون صعب إنه يكون يعني بياخذ نيجي نحكي يعني النظام 100%. فكان الامير عبد الله بن حسين من البدايه صمم على انشاء قوه عسكريه حديثه الهدف من وراها دعم الامن وين على موضوع الحدود وفي داخل البلاد. طيب كيف تشكلت هذه القوات وماذا سميت وما ابرز مهامها؟ ثلاث اسئله في بعض. تشكلت النواه الاولى للجيش العربي من قوه الدرك وقوه الهجانه وبعض الكتائب، طبعا هي قوه الباديه. تمام. الثانيه شكلت هذه القوات ما سمي الجيش العربي الذي تولى قيادته فريدريك بيك باشا في عام 1923. اقتصرت مهام الجيش العربي على حفظ الأمن الداخلي، ما فيه كان يعني شيء خارجي، ضمت شرطة الأرياف وشرطة المدن وإدارة السجون. إذا كانت عندها شرطة الأرياف وشرطة المدن وإدارة إيش؟ وإدارة السجون. إذا الجيش كيف تشكل؟ زي ما حكينا تشكل من قوة درك، قوة الهجانة وبعض الكتائب، بعدين تم تسميته بالجيش العربي بقيادة زي ما حكينا فريدريك بيك باشا، والمهام الداخلية كانت على الأمن الداخلي، وضمت شرطة الأرياف وشرطة المدن وإدارة إيش السجون. طيب تعرس على قوة حدود شرقي الأردن عام 1920 تقريبا. قوة حدود شرقي الأردن قوة أنشأها المندوب السامي البريطاني في عام 1926، يقودها طبعا ضباط بريطانيون بقيادة ضباط بريطانيون. احنا لغاية الآن اللي بنتكلم فيه في الفترة هاي اللي بنتكلم فيها كان لغاية الآن الجيش أساسا تحت قيادة إيش؟ القوات البريطانية. يتألف معظم أفرادها من أبناء الأقطار العربية المجاورة. طب السبب؟ لأنه هاي زي ما حكينا هاي كانت من إيش؟ من يعني من متابعة أو يعني من السلسلة تاعت الجيش العربي اللي كان جيش الثورة العربية الكبرى، مهمتها حماية حدود الإمارة الأردنية. هاي اللي هي أساسا قوة حدود شرقي الأردن اللي شكلها زي ما حكينا المندوب السامي البريطاني في عام 26، يقودها ضباط بريطانيون يتألف معظم أفرادها من الدول العربية المحيطة، مهمتها حماية حدود الإمارة. القوة اللي تأسست بسبب فشل قوة حدود شرقي الأردن، هاي يعني بمعنى ثاني هاي القوة إيش صار فيها؟ فشلت. تأسست قوة الصحراء أو قوة البادية التابعة للجيش العربي في عام 1930، وهي من إحدى أبرز الكتائب اللي موجودة أو من أبرز القوة الموجودة في الجيش العربي وما زالت لغاية اليوم. تمام. شو وظيفتها او كيف يعني بداية تأسيسها؟ جون كلوب البريطاني هو اللي تسلم قيادتها، كلفت بمهام أمنية في مناطق البادية الشاسعة، وكلفت بحراسة الحدود ومنع التسلل والغزو. وكل وفي عام 41 شكلت كتيبة المشاة الأولى والثالثة والخدمات الطبية الملكية من إيش؟ من كتيبة القوات لقوة البادية. تمام؟ طيب، هل شارك الجيش العربي في الحرب العالمية الثانية؟ نعم، كان الجيش العربي مشاركة في الحرب العالمية الثانية في العراق وسوريا وفلسطين، واكتسب خلالها مهارات وخبرات عسكرية مهمة. طيب، المقارنة هاي بين يعني القوات المسلحة للجيش الأردني والجيش العربي في عهد الإمارة وفي مهامها حاليا تقريبا شبيهة جدا، ولكن في له دور برضو بحماية الحدود وحماية يعني حماية المملكة من أي اعتداء خارجي أو أي اعتداء داخلي. طيب، تطورات تشهدها الجيش العربي في أعوام من 47 لغاية 51، من 47 لغاية 51. طبعا لما تيجي تحكي 47 يعني في حرب تم خوضها، وأنه هي حرب سنة 48 اللي حكينا عنها، اللي حرب النكبة. طيب، شهد الجيش العربي تطور كبير في تشكيلات العسكرية الحديثة في بين عامين 47 و51. السبب انه كان في عندنا مؤشرات انه في اقتراب لوقعة ايش؟ وقوع حرب ما بين العرب وبين اليهود. تمام؟ طيب، كيف هالمؤشرات او عفوا كيف هالتطور صار؟ تم تشكيل الفرقة الاولى وتشكلت فيها 4 ألوية مشاة في الجيش، يعني عندنا فرقة الاولى في الجيش صارت، بعدين تشكلت عندنا 4 ألوية من المشاة، بعدين تشكل عندنا سلاح الهندسة والجو والدروع والمدفعية، وتشكلت عندنا القوة البحرية، وتم تأسيس الكلية الحربية وكلية القيادة والأركان، وبرضه تم تشكيل الحرس الوطني. إذن هاي عندك اللي هي 6 نقاط في عملية التطور اللي صار فيها في الجيش العربي من عام 47 لعام 51، واللي كان من إحدى أبرز أسباب هذا التطور اقتراب أو كثرة المؤشرات على اقتراب الحرب ما بين الجيش إيش؟ ما بين الدول العربية وما بين اليهود. زي ما حكينا، صار عندي فرقة أولى تشكلت عندي 4 ألوية، وعندي صار في عندي سلاح الهندسة والجو والدروع المدفعية، وبعدين عندي تشكلت القوة البحرية، وتأسست الكلية الحربية وقيادة القيادة والأركان، وتشكل عندي كمان الحرس إيش؟ الوطني. طيب، القفزة النوعية اللي صارت في الجيش العربي في الفترة اللي حكم فيها جلالة المغفور له إن شاء الله الملك حسين بن طلال رحمة الله عليه، طبعا ومن أهم الخطوات اللي قام فيها اللي هي فكرة تعريب الجيش اللي حكينا فيها قبل هالمرة، ورح نتكلم فيها كمان شوي. طيب، أهم مراحل تطور الجيش في عهد الملك حسين بن طلال، خطى الجيش خطوات واسعة على طريق النمو والتحديث والتنظيم، من أهمها بدء بخطوة تعريب قيادة الجيش العربي في الأول من أذار عام 56. طيب، شوف شو معنى قرار تعريب الجيش. شو معنى قرار تعريب الجيش؟ احنا هسه في حالة حرب ما بين العرب وما بين مين؟ بين اليهود. طيب، اليهود مين اللي جابهم أساسا على فلسطين؟ البريطانيين. طيب، الجيش الأردني أو الجيش العربي كان مين القيادات العليا فيه؟ بريطان. هل تتوقع البريطانيين اللي هم كانوا سبب أساسا في وجود اليهود في فلسطين وهم اللي أوجدوا المشكلة، هل تتوقع أنهم يكونوا هم نفسهم حل المشكلة؟ مستحيل. لأجل هذا الموضوع عملية تعريب الجيش اللي قام فيها الملك حسين كان الهدف من وراها أنه شو نعمل في هذا الجيش؟ أنه الجيش يتطور، الجيش ينمو، الجيش يتعلم، تدخل عندي قوة عسكرية جديدة وتصير عندها يعني هاي القوة تصير قادرة على خوض الحروب الخارجية خارج الحدود. احنا وظيفتك مش وظيفة انك تحمي البلاد فقط من الداخل، الجيوش الهدف من وراها حماية البلاد من الخارج، ان اي تهديد خارجي بيجي عليها. لاجل هذا الموضوع لما الملك حسين رحمة الله عليه قرر في عام 56 تعريب الجيش، كان الهدف من وراها خطوة مهمة على طريق استكمال الاستقلال والسيادة الوطنية، وكمان اسست لالغاء المعاهدة الاردنية البريطانية في عام 57 وفي 13 اذار، على اساس انه تصير عندك استقلال كامل وتصير المملكة فعليا هي صاحبة القرار فيها. طيب، جرى فصل الشرطة والدرك عن الجيش، هاي برضو من التطورات اللي صارت. أنشأت مديرية الأمن العام وألحقت بوزارة الداخلية في عام 56، يعني صار في عندي فصل ما بين مؤسسة الجيش وبين مؤسسة الأمن العام، بمعنى عندي صار في تشكيل في القوات الأمنية داخل البلد. جرى التوسع في سلاح الجو الملكي وتطويره، جرى التوسع وتطوير القوى البحرية، وشهدت جميع أسلحة الجيش العربي وتشكيلاته نموا مضطردا، صارت تصير في زيادات في ايش؟ في النمو. اذا هيك بدنا نيجي برضو نعيد في عهد الملك حسين، اهم خطوة كانت اللي هي قرار تعريب الجيش اللي كان من هدفه من يعني الهدف من اساسه استكمال استقلال البلاد، وكمان من الهدف من وراه كمان يعني ناخذها كذريعة لالغاء المعاهدة البريطانية الاردنية. جرى فصل الشرطة والدرك عن مؤسسة الجيش وانشأ مديرية الامن العام، وزي ما حكينا تم التوسع في سلاح الجو الملكي وصار في عليه تطوير، وكمان تم تطوير القوى البحريه الملكيه، وكل اجهزه الجيش او كل اسلحه الجيش صار التطوير عليها وصار فيها نمو متزايد. طيب، تعال على حرب حزيران عام 67 واثرها على الجيش العربي. في ضوء الخسائر التي لحقت في الجيش العربي في حرب حزيران 67، شو اللي صار في الجيش؟ صار في إعادة بناء، صار في إعادة إيش؟ بناء من أول وجديد. طب السبب، الجيش تعرف الجيش الأردني يعني كان دافع عن الضفة الغربية وعن القدس دفاع الأبطال يعني، ولدرجة أنه في منهم من الشهداء رحمة الله عليهم موجودين لغاية اليوم في مقابر موجودة في القدس، وكانت يعني حرب شعواء على الجيش العربي لأنه رفض أساسا تسليم هذه المناطق. فيعني انهزام الدول العربية في سنة 67 يمكن من أكثر الجيوش اللي تأذت، أو يعني تأذت حتى لو كانت نفسيا أقل ما فيها كان الجيش العربي، لأنه أساسا خسروا بلادهم. طيب فتشكلت بعدها صافية أن عادة بناء من أول جديد، نرجع نرمم الخسارة اللي صارت. تم تشكيل 3 فرق عسكرية و5 ألوية. الثانية أعيد تنظيم الجيش العربي في السبعينات، فشهد تطورا كبيرا في التنظيم والإدارة والتسليح. في عام 84 تأسست كلية العلوم العسكرية في الجناح العسكري في جامعة مؤتة، وعندي في عام 85 أنشئت مديرية الحرب الإلكترونية، هاي سنة 85. شوف يعني فترة قديمة طويلة، يعني فترة سابقة جدا. جرت عن طريق عمليات تحديث واسعة وتنظيم شملت أسلحة الجيش العربي جميعا في مرحلة الثمانينات والتسعينات. طيب أبرز معالم التطوير والتحديث على الجيش العربي في عهد الملك عبد الله الثاني ابن الحسين مالك المملكة الأردنية الهاشمية حاليا، وللعلم اللي ميز يعني الاعتناء الهاشميا في الجيش العربي انه اساسا كل ملوك بني هاشم كانوا اساسا ايش؟ عساكر، كانوا بالجيش وخدموا في الجيش العربي اساسا، يعني سواء كان من الملك طلال رحمه الله عليه او من الملك حسين رحمه الله عليه او من الملك عبد الله الثاني، كانوا دائما برضو موجودين في داخل قيادات الجيش وتطوروا حتى يعني التحقوا بفرق وتطورت الرتب بتاعتهم لغايه ما وصلوا الى قياده الجيش العام. طيب تعال هسه عندك، واصل الجيش العربي مسيرة التحديث والتطوير في عهد الملك عبد الله، جرى التركيز على تعزيز القدرة القتالية للقوات المسلحة، تعزيز القيادة والسيطرة، تطوير إدارة الموارد الدفاعية. لاحظ هاي كلها أمور مستحدثة صارت تدخل على داخل إيش؟ الجيش العربي. تطوير النظام اللوجستي اللي هو يعني قطاع الخدمات. في عام 99 تم تأسيس مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير، ويسمى حاليا المركز الأردني للتصميم والتطوير. برضو عندنا صار عندنا في جرى إعادة تنظيم للقوات المسلحة بتغيير نظام الفرق إلى نظام المناطق العسكرية المجحفلة في مطلع عام 2000، واستمر سلاح الجو الملكي في العمل بنظام القواعد العسكرية، وجرى إدخال أسلحة وطائرات نقل وقتال حديثة. طيب أبرز التطورات اللي حدثت للجيش العربي في عهد الملك عبد الله الثاني في مجال التدريب العسكري، تم إنشاء مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة اللي تم افتتاحه في عام 2009، وأنشئ المركز العسكري لمكافحة الإرهاب والتطرف، وأنشئت مديرية الأمن السبراني وتكنولوجيا المعلومات. هاي دلالة إنه إيش؟ إنه إحنا بنحاول نتواكب مع التقدم التكنولوجي الموجود على مستوى العالم. طور الأردن واحدة من أفضل منظومات المراقبة الإلكترونية الحدود لمنع التسلل والإرهاب وتهريب إيش؟ المخدرات. طيب الجيش العربي في عهد الملك حسين بن طلال، شارك الجيش العربي في عام 48 في الحرب، دافع عن القدس في معارك بطولية، واستطاع الاحتفاظ بالضفة الغربية من فيها القدس الشرقية طبعا من معركة باب اللاترون وباب الواد. سجل الجيش تضحيات برضو مشرفة في معركة باب الواد واللاترون على أسوار القدس وحي المغاربة، قدم هذا الحرب مئات الشهداء. طبعا الجيش الأردني هو الجيش العربي الوحيد الذي حافظ في هذه الحرب على الأرض التي قاتل فيها وسميت لاحقا الضفة الغربية. نتائج حرب 67 على الجيش العربي، خاض الجيش العربي الأردني حرب حزيران عام 67 إلى جانب القوات المصرية والسورية زي ما حكينا، تكبد طبعا خسائر وقدم الجيش مئات الشهداء وخسر جزء كبير جدا من المعدات العسكرية، وهي حرب حكينا فيها أكثر من مرة يعني في درس خاص فيها. طيب أبرز محطات خوض الجيش العربي لمعركة الكرامة، لاحظ كم معركة لغاية الآن، 48 67 68 بعدين في 73 كمان. سجل الجيش العربي الأردني صفحات من البطولة في معركة الكرامة طبعا ضد الجيش الإسرائيلي في 21 آذار 68، قدم 68 شهيد رحمة الله عليهم وتضحيات كبيرة في المعدات والآليات، ولكن هاي المعركة أسفرت عن تراجع الجيش الإسرائيلي وتكبد خسائر فادحة، وكانت أول معركة يهزم بها، وهون كسرت سلسلة الجيش الذي لا يقهر. تمام طبعا تم يعني إفشال المخططات اللي كانت موجودة في التوسعة في داخل الأراضي الأردنية، تحطمت خرافة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. شارك جيشنا العربي في حرب رمضان في عام 73 على الجبهة السورية زي ما حكينا برضو. طيب أبرز الأدوار التنموية التي أسهم بها الجيش العربي الأردني، شو يعني كلمة الدور التنموي؟ هون دخلنا في يعني وظائف تتعلق في الجيش ولكن خارج إطار المهام العسكرية، خارج إطار المهام العسكرية. هون تدخل في عندك موضوع الاقتصاد، موضوع التعليم، موضوع مثلا اللهم صل على سيدنا محمد العلاج اللي هو الطب والى اخره، موضوع حتى ممكن يكون اللي هو التعليم اللي هو القسم الهندسي. طيب أسهم الجيش منذ نشأته في دفع عجلة التنمية والتقدم في الأردن في مجالات متنوعة مثل إيصال التعليم إلى المناطق النائية عن طريق مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية ومدارسها المنتشرة في البوادي والأرياف، بلغت 54 مدرسة، مدرسة ثقافة عسكرية بتدرس بالأغلب في المناطق إيش البادية والأرياف. طيب وفر الجيش العربي المنح والبعثات الدراسية لأبناء العسكريين المتقاعدين عن طريق المكرمة الملكية السامية مكرمة الجيش، وتأهيل وتدريب القوى البشرية التي ترفض الحياة الاقتصادية والاجتماعية بعد التقاعد بخبرات مهمة وتجارب مميزة. النقطة الثالثة، وفر الجيش برضو لمنتسبيه وعائلاتهم والعموم الأردني خدمات طبية متميزة، اللي هي زي مديرية الخدمات الطبية الملكية ومستشفياتها ومراكزها المنتشرة في أرجاء المملكة زي المدينة الطبية وزي مستشفى الملكة عليا ومستشفى الملك عبد الله مثلا. شارك الجيش في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية الخدمية عن طريق سلاح الهندسة الملكي، أنجز مشاريع كثيرة في المناطق النائية كالطرق والجسور والسدود والمدارس والمساكن، وتعززت مشاركة الجيش في عملية النهوض التنموي في الأشغال العامة والتصنيع والخدمات المختلفة. طبعا هذا دور عظيم جدا، يعني مش بالضرورة فقط أنه الجيش يكون وظيفته فقط وظيفة عسكرية. إذا عندي أنا قطاع هندسي أو عندي والله مثلا مش قطاع، نجي نحكي قسم الهندسي الموجود قادر على أنه يساعد هالاقتصاد الأردني، المشاريع اللي علمك المشاريع اللي بتصير الجسور والأنفاق أغلبها عن طريق إيش قسم الهندسي التابع للجيش. طب تعال على المرأة في الجيش العربي. المرأة في الجيش العربي الأردني، بدأ انتساب المرأة إلى القوات المسلحة الأردنية واستخدامها فيها منذ الخمسينات من القرن الماضي. هي ده أول شيء، أنها كانت من الخمسينات من القرن العشرين. كان الجيش العربي من مؤسسات الدولة الرائدة فتح الأبواب أمام المرأة للعمل جنبا إلى جنب مع الرجل. طيب كيف؟ عن طريق إيش؟ إحنا حكينا كان له أدوار تنموية عن طريق التربية والتعليم والثقافة العسكرية، وحكينا برضو كان إيش قطاع الخدمات الطبية، وحكينا برضو كمان انه في عندنا ايش قسم الهندسي الاسكان والاشغالات والاشغال العسكريه، وكمان عندنا صار في عندك شيء اللي هي المؤسسه الاستهلاكيه العسكريه لبيع المنتجات الموجوده بالوقت الحالي، وكمان برضو في عندي اعلام برضو كانت المراه لها دور فيها، وبرضو كان في عندي الاداره والماليه، هاي مؤسسه قائمه بحد ذاتها فبتحتاج الى اداره ماليه. والنقطه الاخيره اللي هي برضو بسلاح الجو، بدات المراه تقبل في كليه الحسين الجويه للتخرج برتبه ملازم طيار عمودي او مقاتل. طبعا عمودي يعني المقصود فيها انها تكون ايش قائده طياره هليكوبتر. طيب جرى تاسيس مديريه شؤون المراه العسكريه في عام 95 لتعزيز دور المراه في القوات المسلحه الاردنيه. دور الانساني هسه للقوات المسلحه الاردنيه خارج حدود الوطن، خارج حدود الوطن. للعلم يمكن القوات يعني قوات الجيش العربي من اكثر القوات العسكريه مستوى العالم بتشارك في قوات حفظ الحدود، قوات اللي هي حفظ السلام، قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بتنفذ قواتنا المسلحة واجبات إنسانية عديدة خارج حدود الوطن عن طريق تعدد مسؤولياتها بين الإغاثة وحفظ السلام والأمن في المجتمع الدولي. جاءت المشاركة الأردنية في مهام حفظ السلام الدولية في هذا الإطار مثل التيمور الشرقية وساحل العاج وليبيريا وأرتيريا وهايتي، هاي المدن أو عفوا هاي الدول اللي شاركت فيها القوات الأردنية في قوات حفظ السلام، تيمور الشرقية وساحل العاج وليبيريا وأرتيريا وايش وهايتي. طيب تعال نسعى على المركز الوطني للامن واداره الازمات، هو مركز مستحدث يعني جديد ويعني بيقوم بدور عظيم جدا، وهذا بيتعلق في اداره الازمات في حاله اذا كان لا قدر الله دخلت المملكه في احدى منها. الدوله الذي يقوم به المركز الوطني لاداره الازمات، يعمل المركز الوطني للامن واداره الازمات على تنسيق وادامه الاتصال بين القوات المسلحه والمنظمات والهيئات الانسانيه المحليه، بناء قاعدة للتعاون المدني والعسكري في مجالات الإغاثة وعمليات المدنية على الصعيدين الداخلي والخارجي. كان له دور حيوي جدا في التصدي لوباء إيش كورونا، لأنه هذا إدارة أزمات، فأي أزمة شو ما كانت، أزمة طبية أزمة اقتصادية عسكرية، بيكون هو له الدور في قيادة إيش علاج هاي الأزمة. كان مركز دور صحي وزي ما حكينا في التصدي لوباء كورونا، تقديم الإغاثة للأشقاء في قطاع غزة طبعا عن طريق مستشفيات اللي هي مستشفيات نسميها مستشفيات الميدانية، هاي راح نتكلم عنها. طبعا ما أجي أحكي لك ما دلالة اختيار الأمم المتحدة للجيش العربي الأردني المشاركة في قوات حفظ السلام، دلالة أنه العسكري الأردني مرغوب على مستوى العالم للحكمة، يعني لقوة التدريبات اللي بيخوضها ولنتاج يعني نتاج التدريب العالي جدا اللي بيدخل فيه فبكون مرغوب. طيب تعال على المستشفيات العسكريه المدنيه، هاي المستشفيات يعني مزودة بطواقم من ذوي الاختصاصات الطبية المختلفة لتمثل أحد أهم أشكال الدعم الأردني في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للذين تعرضوا لإصابات متنوعة من جراء الكوارث الطبيعية أو الحروب. هل اقتصر عملها داخل حدود المملكة؟ لا طبعا، شارك الجيش العربي بتقديم مساعدات إنسانية على المستويين الإقليمي والدولي، شملت رفع المعاناة وتقديم العون والإغاثة للمحتاجين والمنكوبين جراء الحروب أو الكوارث، سواء كانت من زلازل من فيضانات أو كانت من حروب، سواء كانت حروب داخلية أو حروب خارجية، عن طريق إرسال مستشفيات ميدانية ثابتة أو متحركة أو فرق طبية ومواد إغاثة إلى باكستان وإيران وتركيا وأرمينيا وغيرها أيام صار فيها أنتم زلازل، تنفيذ عشرات عمليات الإنزال الجوي وإرسال المساعدات الطبية العاجلة والمستشفيات الميدانية العسكرية لقطاع غزة والضفة الغربية، وخاصة بعد الحرب اللي يعني حرب الإبادة اللي شنوها الإسرائيليين على إيش على قطاع غزة، ما زال المستشفى الميداني العسكري لليوم موجود في غزة ويعني بيحاول قدر المستطاع أنه يعالج اللي بيقدر يعالج فيه. تعال هسه على آخر نقطة في الدرس اللي هو على موضوع شعار الجيش العربي، شعار الجيش العربي هذا هو، هذا هو. طيب أول شيء عندك السنبلتين، هاي رقم واحد اللي هم بيدلوا على رمز الخير والعطاء السماوي الذي أنعمه المولى على هذا البلد بمناخه المعتدل الذي يساعد على الزراعة وأولهما القمح. السيفان رمز للقوة والمنع في هذا البلد الآمن بفضل قيادته هو جيشه، والسيف أساسا هو رمز قوة العرب عشان تكون بالصورة. التاج الملكي يرمز إلى النظام الملكي الأردني اللي بيحكم المملكة الأردنية الهاشمية، وعبارة حامي التاج ورمز قوة الدولة اللي هو عبارة الجيش العربي اللي موجودة في النصف هون، هاي شايفة عبارة عن إيش؟ عن حامي التاج ورمز قوة الدولة. هاي بالنسبة لرمز ايش؟ بالنسبة لرمز المملكة، رمز الجيش العربي الاردني اللي موجود على كل بدلات الفوتيك تاعت ايش؟ تاعت العسكر، سواء يعني العسكريين او يعني الضباط او يعني حتى الرتب العالية. هيك ان شاء الله تعالى بنكون انهينا الدرس بالنسبة لموضوع الجيش العربي الاردني، والى ملتقى قريب ان شاء الله تعالى في الدرس الاخير من الوحدة الرابعة لماذا تاريخ الاردن، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.